لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الستون خلف الستون نساء الأسديات مع رجالهن. لبسوا مقانعنا لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الستون. احنا بعمايمكم نروح ونحفر قبور انوارها الاجساد الذي بالمعركة نور. وياك مثل البدور على الثرى كلهم مزهري. احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض ودعانا حيارة أوصال كلهم قطع وتسطع انوار. وياي مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين مطروح مرمي على الثرى عريان مسلوب قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب مطعون بضلاعه وقلبه بسغم مصيوب بصدره رضيعه. ونظن هذه جثة حسين. لبسوا ما قانعنا وتخفوا خلف الستور. بارك الله. لبسوا ما قانعنا وتخفوا خلف الستور واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبو واريها لجسع ديمين واريها لجسع للمعركة نور. مثل البدور على الثرى كلهم زغري مثل البدور على الثرى كلهم زغري. احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة أوصال كلهم قطع وتسطع انوار مقطوعي حتى خنصرة من كف اليمين. يا الله مطروحي مرمي على الثرى عرياني مسلوب قلبي العدو من شفته ينفت ويدرك مطعوني بضلع قلبه بسغم مسلوب صدرا رضيع ونظن هذه جثة حسين صدرا رضيع ونظن هذه جثة حسين. ويما شباب الثرى نوري تلالة يا الله يا الله. يما شباب الثرى نوري تلالة كثر الضرب والطعن ما غير جماله مرمي جنب حسين يا حسرة على حاله. الله يساعد قلب غلب غلب غلب الله يساعد قلب غلب غلب غلب. يما شباب على الفرج جفوفة خضيبة يما شباب على الفرج جفوفة خضيبة عريس جنة وذبحت العرسة قريب عريس جنة وذبحت العرسة قريب. الله يساعد الله يعين في الدورة حد غريب الله يعين في الدورة حد غريب. ما ظنتي بين العرس والذبح يومي ما ظنت بين العرس والذبح يومي فتت مرايرنا جسد يم الشريح فتت مراي اريد الكل شعري كلطم على صدره اخ فتت مرايرنا جسد يم الشريح مصروعي لكن صحته والله شنيعه حتى من الزنب انشفى القطيع. لا تبخل لا تبخل. فتت مراير لجسد يم الشريعة، مصروعي لك صحيت والله شنيع. فطر مراير لجسد يم الشريعة، مصروعي لك صحيت والله شنيع. حتى من الزنب انشفى القطيع، حتى من الزنب جف القطيع. صاحي العالم كان سلالة هاشمي، صاحي العالم كان سلالة هاشمي. آخ من شوفي تتلوح الفراسة وشدة البأس، من شوفي تتلوح الفراسة وشدة البأس. زنودة بلي جفوف والجثة بلا رأس، زنودة بلي جفوف والجثة بلا رأس. ونظن على الفاس المعروف عمص، ونظن على الفاس المعروف عمص. قطعوا على جود دشمالة واليمين، قطعوا على جود دشمالة واليمين. مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا نشأ. الله يساعد زين العابدين. يوم أن جاء على جسد والده مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا نشأ. مرمي ثلاثة أيام لا تجهز ولا نشأ. رجلة عليلة بقلب واخي ودمع حمى، رجلة عليلة بقلب واخي ودمع حمى. بس عاينة فوق الوطن فضرنا، بس عاينة فوق الوطن فضرنا. والجسد ما ينشال حن وظل محتار، والجسد ما ينشال حن وظل محتار. كل ما رفع جانبتي وزع جانب وطح، كل ما رفع جانبتي وزع جانب وطح. من حيث جسم موزعين بطعن الارمح، خلى الجسد ونذركنا وبالوجه صح، خلى الجسد ونذركنا وبالوجه صح. يا ابويا كيف اشيل جسمك يا ابن الاطهى، يا ابويا كيف اشيل جسمك يا ابن الاطهى. حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبروك، هذا لو صال مقطع والصدر مكسور. بين الجسد والراس يا ابن المصطفى ضرو، هذا الجسد والراس يتشغر بلمصة، هذا الجسد والراس يتشغر بلمصة. جابوا لقطع يا جمع صال، لفت عسان الموت المشال. انا بوسط قبره وتخسر وانحناله، حطه بوسط قبره وتخسر وانحناله. لفه ضمه لحده وبالضمه، ضمه لحده وبالضمه. يا ابويا لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، يا ابويا لقضي بالبكاء ليلي ونهاري. مثلك ما شفنا مشفينينا في البواري، مثلك ما شفنا مشفينينا في البواري. من بعد ما يبقى ثلاثة ايام عاري، فوق الثرى وسترك يا ابويا بألف الاغبار. ما حد تدنى من الخمر وشكلهم رموس، غير محاسنهم يا عم حر لجمو. ودفانتهم كلهم يا محزونة بلاروس، إلا البطل عباس لا راس ولا يده، إلا البطل عباس لا راس ولا يده. قالت دفنت اهلك يا بعد اهلي يا سجع، روسه جثث وحدكم لو بس الاجسد. قالها يا عم الروح طرش ما نزيا ليزيدي واحنا من بعدهم غصب ماشي ليزيدي واحنا من بعدهم غصب ماشي كسر قلب النبي في كربلاء والمال دموعا الجسد فوق الثرى خيل العيدة رحنا تضنوعا وخد اللي يحبى ويلثمى دام يربوعا ونحر اللي يشمى وداجة بالماضي مقطوعا رفع جسمه وصرخ لي وزع وصالك مظلوم وراسك من قطع عفر خدودك يا محروم وشملك من نزع قطع يدينك في هاليوم لا تبخل اي والله انا بك مصيبتك ما ودمع لك اهمل تشوك كسر قلب النبي في كربلاء وغمال دموعه جسد فوق الثرى خيل العدا طحنة تضلوعا وخد اللي يحبه ويلثم دام يربوعا ونحر اللي شمه وداجة بالماضي مقطوعا ودع ودع ودع يرفع جسمه وصرخ مني وزع وصالك يا مظلوم وراسك من قطع حفر خدودك يا محبوب وجملك من نزع من قطع يدينك في اليوم ألمك مصيبتك ما هو دمارك أهمل ابنوك يذبحونك ضمن ويسقطك فعلى الملايين ولا جدك رسل الله ختم كل النبيين جيتك يا ابني من عند العلي يا معزز الدين يا من مني ودنا فدات الشرع يا حسين القوم والله يذبحونك ضب لك تطوف على البلاعين وانا جدك رسول الله ختم كل النبيين اجيتك يا ابني من عند العلي يا معزز الدين يا من مني اي والله وانا منه فديت الشرع يا حسين اي والله يا من مني اي وانا منه فديت الشرع يا حسين يا من مني اي وانا منه اي والله يا من مني وانا منه فديت الشرع يا حسين يذبحونك ضمي لك تطوف على الملايين وانا جنبك على رسول الله ختم كل النبيين وانا جنبك رسول الله ختم كل النبيين ودع ودع زينب ودعها اجيتك يا ابني من عند العلي يا معزز الدين يا من مني وانا منك فديت الشرع يا حسين وانا جندك علي رسول الله ختم كل النبيين يا من مني وانا منا حسين مني وانا من حسين وانا جندك رسول الله ايوه انا جدك رسول الله ختم كل النبيين القوم يا من مني وانا منا فديت الشرع يا حسين يا جدني من عني الماء من أوية عام ذبحة ورضيحي والله وياك شوفه في يمنا مردة حفرة وتينا في أي جرم ذابحينا في ضلوع الأعوجية تطي عليا صرت لسنا فكهم رديا لي سبيا يا جدي يا نغرر من البطل خليته وحده إذا عندك توديني لو أنا عندك قصده أولا في دبر روحه ولا قصر وفا والله في وعده بذل فيا يا جدي بالتفاني كل جدا أولا يا جدي يا نغرر من البطل خليته وحده إذا عندك توديني لو أنا عندك قصده أولا فدا بروحه ولا قصر وفا والله في وعده بذل فيا يا جدي بالتفاني كل جوده اويلا يا جدي الاكبر بصوب الخيم جبته معفر حفر قلبي قبل هذا السهم يا جدي الاكبر وجاسم ذوب وفادي يتيم الحسن الازهر وكم طفل تحت خيل عدا صدرتي كسر يا جدي لو شفت الحراير بخيل على هالشمر داير ذيك النساء عدها حساير يا جدي عن نظر مرمي البطل خليته وحده عندك وديني لو عندك قصير اويلا فدا بروحه ولا قصر وفا والله في وعده بذل فيا يا جدي بالتفاني كل جهده اويلا يا جدي الأكبر بصوب الخيام جبته معفر حفر قلبي قبل هذا السهم يا جدي الأكبر أويلا وجاسم ذوب فادي يتيم الحسن الأزهر وكم طفل تحت خيل العدا صدره تكسر أويلا يا جدي الأكبر بصوب الخيام جبته معفر حفر قلبي قبل هذا السلم يا جدي الأكبر أويلا وانا جدنا رسول الله ختم كل النبيين يا من مني وانا منا فديت الشرع يا حسين يا من مني وانا منا فديت الشرع يا حسين جيتك يا ابني من عند العلي معززني الدين لا لا في كربلاء